إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Padang bulan padang toyong I'm not afraid. salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa maulana Muhammadin adada ma salatan daimah.